أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم كرمنا ولا تكرمنا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الله نعم. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله يبشرك. الله يفتح عليك. الله يبشرك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. سلام. حافظ عليك. سلام يا سلام. يفتح عليك يا شيخ محمود. يا شيخ محمود. يا ملك القراء. حسن جدع. الله أكبر. على رسول الله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله كل نفس ذائقة الموت. حقا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إليه المرجع والمصير. سبحانك يا رب. سبحانك يا قادر يا عظيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي أكبر. شيخ المشايخ الله يفتح عليك. ربنا يزيدك من نعيم الله. كل نفس ذائقة الموت. حقا. نعم يا رب. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله يفتح عليك. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ياسين. اللهم محمود يا استاذ. تنور عليك يا عم حسن. الله اكبر. عندنا منهم يا رب. الله اكبر. مدد يا رب. مدد يا رب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله أكبر يا شيخ المشايخ محمود. نورتنا. ربنا يحافظ عليك. الله أكبر. ربنا يحافظ عليك يا مولانا. نعم عمرك يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت اللهم اجعلنا منهم يا رب. باشا مليون. الله يا اهل القران. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. الله الله يبشرك. الله يبشرك يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها منهم يا رب. نعم أجر العاملين. الله الله الله أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. سيدي يا سيدي. الله أكبر. الله الله. اللهم صل على النبي. أهله يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. الله الله الله. والذين نعم يا شيخ محمود. بشكل النبي متجسد برصيدنا. صلى على النبي. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله الله أكبر. مدد مدد. لا حافظ عليك. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. منكش حل مولانا. والله نعم يا شيخ. منكش حل مولانا. يا جمال النبي. نعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. نعم يا قرآن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. صلى على حضرة النبي. صلى على النبي. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها اسمعك يا شيخ محمود. يا رب. الله اكبر. ان استاذ صديق حزين اللي ما يسمع. استنى نعم اجر العاملين. الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله اجعلنا منهم. لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الله يحفظ عليك يا شيخ. ربنا يقويك. ربنا يقويك يا مخلص. يا مخلص. والله لانك امين يا شيخ. مخلص يا شيخ محمود. زادك الله امانه. خالدين فيها نعم اجر العاملين. طبعا مدرسة يا مدرسة يا معلم يا اخي نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله يفتح عليك. الله يجعلنا منهم يا رب. الله الله الثاني عم الحاج محمود اول مره نسمع القراءه دي. الله يرحمنا واياك يا مولانا. الله الله تاريخ يا عم الشيخ محمود. تاريخ يا مولانا انت يا مولانا. الله حقا الله الله نعم أجر العاملين. يا سلام يا سلام يا عين على الجمال. ما يحرمنا منك أبدا يا أمين يا شيخ. يا سلام وحن علينا والنبي يا مولانا. نعم أجر العاملين. يا نعم يا سيدي. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله يا سلام. سمعك خير يا مولانا. وكأن كريم سبحان الرزاق العظيم. الله الله الله سبحانه وتعالى. وحشتنا والله العظيم. سبحانك يا رزاق. وإياكم. الله الله يا شاء الله. الله يحافظ عليك. هب لك حاجه يا مولانا. الله يا عم محمد. ايه الحلاوه ده يا باشا؟ ده ايه النور ده؟ لا بنسمعه ده. مدد يا رب. وهو السميع العليم. نعم يا جيل. عشرة روينا يا مولانا والله. الله. ايوه في شوقي ليك. الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. الله. نعم يا سيدي. خش خش يا مولانا. هذا تعال، هذا الخلاق العظيم، هذا القادر. يا نور. الله هذا القادر، هذا الوهاب. ولئن سألتهم من خلق السماء حبيب الملايين. نعم يا معلم. ايوه يا سيدي. نعم. الله اكبر يا استاذ. نعم يا سيدي. نعم. الله الله الله يحفظ عليك. فأنى يؤفكون. يا سيدي. نعم. سلام سلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر والله حزين اللي ما يسمعك يا عم محمود. هو ده العلم. اللهم صل على النبي. يا بيت العلم ما سيب حاجه يا شيخ محمود. يا بيت العلم. سالتهم ولئن سالتهم. ايوه يا عم الشيخ. يا رسول الله. هم اللي بيحافظ عليه. بس يا جماعه. ايوه. فأنى يؤفكون. حبايبك كلهم حواليك الليلات. ما تحرمونا يا جدع. النبي هنا النهارده. ما تحرمناش العظيم وهم شكلك. ولئن سألتهم. يا بيت الكرم. يا بيت العلم. يا بيت العلم. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ولئن سألتهم من خلق السماء البيت بيتكم والكلام ليكم يا عم الشيخ محمود. ايوه يا عم. نعم الشيخ محمود السلام. احنا في الحوارث اهي. ما اتكلمتش ليه؟ فأنى يؤفكون. نعم يا سيدي. نعم. انت سيدي الكل والله. يا الله اكبر. ملك القراء. الله اكبر على عيني رب النبي صلى الله عليه وسلم. مدد يا رب. صل على حضره النبي. الله مولانا والنبي. الله يا الله الله يبسط الرزق لمن يشاء يا باشا ما هو باسط رزقه عليك يا باشا العلم كله ده 20 سنه ورا العلم كله ده والله كله ده ايه هو احلى رزق في الوجود اهو معاك اهو الله الله يا جمال النبي الله يحفظك الله يا بسط الرزق لمن يشاء في العالم مش هنلاقي حد الله. ربنا يديكوا الصحه والسلامه عايزين لفظ الجلاله وحديها يا عم محمود الله يحافظ عليك مدد يا رب ايوه الله الله يا بسط الرزق لمن يشاء الجلاله وحده الله يحافظ عليك الله الله على حاله يا مولاي الله اكبر عليك الله وحده الله اكبر على ما عليك الله عليك الله يا عم الله النبي الحلو عليك انت النسي عم ده حلو منك والله بيعملها حادث العمر الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له جمال النبي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ربنا يمدك من مدد وديك من نور سيدنا النبي يا شيخ محمود الله بكل شيء عليم ربنا يعطيك الصحة تعالى ايوه جامد قوي فيها شغل تاني ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض يا سبحان الله يا سبحان الله القادر المقتدر وعلى كل شيء القدير يا مولانا الله أكبر على طلاقة القدرة الإلهية يا طلاقة القدرة الله أكبر ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض يا سبحان الله يا معلم سبحان الله يا معلم يا كبير أكبر تقرأ وتفسر يا مولانا والله الله أكبر على تصوير القرآن طالع من فمك مصور تصوير كل عيان يا مولانا الله أكبر فأحيا به الأرض من بعد موتها حنين حنان سبحان الحنان العظيم مفسر والله مفسر. قل الحمد لله الحمد لله على كل شيء والحمد لله اللي رزقنا به الله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الصوت العمران اكبر من بيتك اللهم صل وخلي لك الصديق يا رب اللهم صل رب على جبتنا بحر وجبل حوارته. قل الحمد لله اللهم لك الحمد جميل ما لكش حل مولانا والله بل اكثرهم لا يعقلون الله بل أكثرهم لا يعقلون. لا إله إلا الله. جميل يا أخي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألته من نزل من السماء يا جميل حسن. قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم يا مولانا عشان الشيء ولئن سألتهم يا بيت الكرم يا كريم الله الله ايوه يا عمي الله ايوه يا عمي الله ولئن سألتهم يا باشا عشان خاطر يا استاذ يا كبير طلع على حضرة النبي لا ما تخافش عليه بحجابتك عايزين اللي ما يسمعك يا شيخ محمود بالسد الوزير لا تعيدها من التاني ولا سالته الله عليك يا مولانا الله الله الله الله الله ولئن سألتهم من نزل من السماء مليون تحية يا شيخ محمود تصوير المشاهدات يا حبيبي الملايين العمدة حبيبك بتحتل كده يا منشاوي وللحمد لله الحمد لله ربنا يحافظ عليك بالصحة جدع يا ابو علي بل أكثرهم لا يعقلون نعم يا سيدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب نعم الأدب أيوة يا سيد ذكرني ذكرني يا سيد وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم يا سيد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا له والله ذكرنا الله يذكرك نعم يا أهل القرآن الله الله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن الدار الآخرة لهي الحياة لو كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يا مسلمون حبيبك يا محمود نظفوك يا سنا الشيخ الله